شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول في سؤاله: ما ضابط البدعة شرعا؟ وقد قرأت في بعض الكتب أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهل هذا صحيح؟ وما هي أول البدع التي ظهرت في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالبدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل وليس له أصل من الشرع، فكل من اعتقد أمرا أو فعل فعلا أو قال قولا مما يتقرب به إلى الله ولا أصل له في الشريعة فهو بدعة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في كل جمعة: إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلال. وتقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة لا أصل له في الشرع، بل البدع كلها سيء وضلال. وما ادعاه بعض العلماء رحمهم الله من أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فالجواب عنه من أحد وجهين: الوجه الأول ألا يكون ما ظنه بدعة بدعة، فقد يظن أن هذا الأمر من البدع والواقع أنه من الشرع وليس بدعة. والوجه الثاني أن تكون هذه البدعة بدعة سيئة لكن لا يعلم عن سوءها وضلالها. وأول البدع ظهورا هي بدعة الخوارج، فقد حدثت في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي آخر عهد الصحابة ظهرت بدعة القدر، وبعد انقراض عهد الصحابة ظهرت بدعة الإرجاء، وبعد انقراض عهد التابعين حدثت بدعة التجهم، واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وغيره. ثم بعد ذلك جاءت بدعة الحلول، ثم تتابعت البدع. والبدع قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لما فيها من المفاسد والمحاذير، فمن مفاسدها أن فعل المبتدع يتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكأن هذا المبتدع يقول إن الدين لم يكمل. ومن مفاسد البدع أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وثالثا أن ابتداعه يتضمن أنه جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ورابعا أن ابتداعه يتضمن إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، إما أن يكون جاهلا أو كاتما للحق. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولم يبلغها فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الحق، مع أن الله عز وجل قد قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن مفاسد البدع أنها سبب للتطاول على شريعة الله عز وجل والتجرؤ عليها، فهذا يبتدع بدعة والآخر يبتدع بدعة وهكذا، حتى يتطاول الناس على شريعة الله ويتجرؤون عليها. ومن مفاسد البدع أنها تؤدي إلى تفرق الأمة وتشتتها، لأن كل واحد ممن يبتدع بدعة يرى أن فعله سنة وأن فعل الآخر مخالف للسنة، وحينئذ تتفرق الأمة وتتشتت وتقع فيما نهى الله عز وجل عنه. ومنها أيضا أن ابتداعه يتضمن ترك ما هو مشروع من السنة، فما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، فكما أنه لا يجتمع شرك وإخلاص فلا يجتمع سنة وبدعة. فالواجب على المؤمن أن يحذر وأن يحذر من البدع كلها، لأن البدع ضلال وليس فيها شيء حسن. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل وهو الأخ علي ناجي من اليمن، يقول: إذا صليت الوتر قبل النوم ثم قمت قبل الفجر فهل يجوز أن أصلي نفلا؟ إذا صلى الإنسان الوتر قبل نومه ثم استيقظ آخر الليل أو قبل الفجر فإنه يصلي مثنى مثنى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصلاة بعد الوتر، بل أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يجعل الإنسان آخر صلاته وترا، فقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعلى هذا فمن أوتر في أول الليل ثم قام في آخره فإنه يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر ولا ينقضه. أما عدم إعادة الوتر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا وتران في ليلة. وأما نقض الوتر بأن يصلي ركعة تشفع الوتر السابق فهذا العمل لا يصح لا أثرا ولا نظرا. أما أثرا فلأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله ولم يرشد إليه. وأما نظرا فلأنه لا يمكن أن تبنى ركعة على ركعة سابقة مع طول الفصل، وربما انتقض وضوءه أو عمل ما ينافي الصلاة. وعلى هذا فإذا استيقظ وكان قد أوتر قبل ذلك فإنه يصلي ما قدر الله له مثنى مثنى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: امرأة كبيرة في السن ولها راتب شهري من الضمان يكفيها طيلة السنة وتدخر منه، إلا أن أبنائها يأخذون من مالها ولا تستطيع منعهم لأنها كل فترة تسكن مع واحد منهم. الآن يقول: يلزمها عملية لعينها وليس معها كفاية من المال، فهل يجوز لابن أخيها أن يدفع لها مصاريف العملية من الزكاة؟ أولا، لا يجوز لأبناء هذه المرأة أن يأخذوا من مالها إذا كانوا أغنياء وعندهم ما يستغنون به، لا يحل لهم أن يأخذوا من مالها بغير رضا منها وطيب نفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وإذا قدر أن هؤلاء الأبناء كانوا محتاجين وليس عندهم ما ينفقون به على أنفسهم، فلهم أن يأخذوا من مالها بقدر حاجتهم للنفقة فقط، لأن الأمة في مثل هذا يجب عليها أن تنفق إذا كانت غنية. وأما دفع الزكاة لها لإجراء عملية فلا حرج في ذلك إذا لم يكن عندها ما يكفي لإجراء هذه العملية، لأن إجراء العملية من الأمور الضرورية التي يحتاج إليها الإنسان، والزكاة تدفع بها الضرورة والحاجة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هناك رجل جمع أموالا من حرام وأولاده وزوجته يعلمون أن أمواله حرام، فهل يجوز أن يأخذوا من أمواله وينفقون على أنفسهم؟ وإذا كانوا أطفالا هل عليهم شيء؟ وما موقف المرأة، هل تستمر معه أو لابد أن تطلب الطلاق؟ هذا المال المحرم الذي جمعه هذا الرجل لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون هذا المال محرما لحق الآدمي كالمسروق والمغصوب، كما لو غصب أموالا أو سرق أموالا فلا يجوز لأولاده وزوجه أن ينتفعوا بهذه الأموال لأنها مستحقة للغير. والحال الثانية أن يكون هذا المال المحرم محرما لكسبه، أي لحق الله عز وجل، كالربا والغش وبيع المحرمات ونحو ذلك، فيجوز لهم أن ينتفعوا بهذا المال، لأن ما حرم لكسبه فإنما يحرم على الكاسب خاصة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما سأله رجل وقال: إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لك مهنأه وعليه إثمه ومغرمه. وعلى هذا فيجوز لأولاد هذا الرجل ولزوجته أن ينتفعوا بهذا المال، ولو فرض أنه مات ورثوه عنه، لأن القاعدة أن ما حرم كسبه من الأموال فإنما يحرم على الكاسب خاصة، أي على من اكتسبه دون غيره. وأما موقف هذه المرأة فأنصح هذه المرأة أن تناصح زوجها بأن يتقي الله عز وجل، وأن يجمل في طلب المال، وأن يحرص على اكتساب المال من حله، وأن ينفقه في محله، فعليها أن تبذل له النصيحة وتكرر ذلك مع الدعاء له بالتوفيق والهداية. نعم. أحسن الله لكم شيخ بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: اقترضت من أخي مبلغ من المال وقد توفي رحمه الله قبل أن أسدد الدين، فماذا أفعل؟ هذا المال الذي اقترضته من أخيك ثم مات يلزمك أن تسلمه إلى ورثته إذا كانوا بالغين مرشدين، وأما إذا كانوا صغارا أو كان عندهم سفه في المال فإنك تسلم هذا المال الذي هو القرض، تسلمه إلى وليهم، فإن لم يكن لهم ولي فتسلمه إلى الحاكم الشرعي وهو يحفظه لهم حتى يزول عنهم هذا المانع. نعم. أحسن عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سؤال من أخينا عمار ناصر من اليمن، يقول: رجل تجاوز عمره 75 عاما أصيب بمرض سرطان الأمعاء عافانا الله وإياكم في أواخر شهر شعبان، واستمر معه إلى رمضان، قد حاول الصيام ولم يصم إلا يومين لعدم استطاعته، واشتد معه المرض يوما بعد يوم إلى أن دخل شوال، ثم أصيب بورم وفشل كلوي حتى أغمي عليه أسبوعا، ثم أفاق يوما وعاد إليه الإغماء واستمر معه إلى يوم الجمعة 12 من شوال، ثم توفي رحمه الله. فهل عليه صيام أو إطعام أم ماذا عليه؟ وهل لوفاته يوم الجمعة فضيلة؟ هذا الرجل الذي توفي رحمه الله وهو عاجز عن الصيام، الواجب على ورثته إن خلف مالا أن يطعموا عنه بقية الشهر مما لم يصمه، فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما أول ما فرض الصيام، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيكون الإطعام بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادل له. فإن لم يخلف مالا فإن تبرع أحد بالإطعام عنه فهذا من الإحسان إلى الميت، وإلا فلا شيء عليه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ والشيخة: لا يستطيعان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكينا. ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل مسكين مد من البر ووزنه نصف كيلو وعشرة غرامات، وبين أن يصلح طعاما ويدعو إليه مساكين بعدد ما عليه من الأيام. وأما الوفاة يوم الجمعة فليس لها مزية ولا فضل، وما ورد من آثار أو أحاديث فإنها ضعيفة لا تصح، والإنسان إنما يثاب على ما كان من عمله، وأما ما كان من الأمور من غير فعله وإرادته كأن يموت في زمن معين أو في بقعة معينة فإن هذا لا أثر له في زيادة حسناته أو رفعة درجاته، وإنما الذي ينفع الإنسان عند الله عز وجل هو عمله الصالح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.